Oh! لكم هنا. حبيبي يا حبيبي اكلم من فيك وانت ولا هو Thank you. شعبان الله يخليك. صلي في ايدك دي ايه اللي هتصلي في ايدك دي عليك يا حاج شعبان ما حد يسجل ولا خمسة ما هوش حاجة انت حر خد يا بس اقعد يا عاطف ولا خوف ولا خوف اه انت اسكت خمسة فوق Oh, يا حبيبي ليش الله يفتح عليك الله يفتح حبيبي يا حبيبي. Yeah.

الله الله الله يستر عليك. Thank you. علي. تاني يا مولانا تاني بقى يا النبي تاني وتالي تاني وتالت كمان من الساعه 9 للثلاثه انا بقول عشان ما يتكفش احنا مخصبينه بقى دلوقتي Thank you.